السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب صفات المنافقين وأحكامهم تحت باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجرة الأرض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما سعيد هذا فيحتمل أنه سعيد بن المسيب، وهل يرد أنه سعيد المقبوري أم لا؟ الزهري كثيرا ما يروي عن سعيد بن المسيب فليحرر بجمع الطرق. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، يعني يمين شمال يحركه كالزرع. لكن مثل المنافق كمثل شجرة الأرض، شجرة الأرض تنقطع تكون قائمة ثابتة كالعمود، تأتي الريح تقصفها قصفا مرة واحدة. أما المؤمن فيبتلى أحيانا، يستغفر يلين يرجع. نعم، قال مثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تهتز حتى تستحصد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن كعب بن مالك هنا لم يوضح، وألزم أن يبين، إلا إذا كان أولاد كعب كلهم ثقات فلن يضر، لكن ليس الأمر كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، خامة لينة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج. ومثل الكافر كمثل الأرض المجذية على أصلها، وقفة ثابتة كالعمود كما قلت، تنقشر مرة واحدة، لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. في رواية: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح وتصرعها مرة وتعدلها حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق مثل الأرض المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها يعني انقلاعها مرة واحدة. نعم، هذا وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.